يقول ولي الأمر يمنعه من التسول ويطالبنا بإبلاغ الجهات المعنية عنه، فأيهم أولى، إعطاء المساكين من المتسولين أم طاعة ولي الأمر؟ طاعة ولي الأمر واجبة، وإعطاء المتسول مستحب، صح؟ وفي مصلحة، لو فتح الباب على مصراعيه لتأذى الناس، خاصة نحن في زمان كثير من الذمم قد دخلها شيء، وقد يستجد الإنسان ليس عن حاجة، إنما قد يكون نص واحتيال، ومن كان ذا حاجة يذهب للجهات المعينة، ولا ترم لم يمنعوا، إنما فتحوا جهات وأبواب يذهب إليهم أصحاب الحاجات يسأل عن حاجته، فإذا وجد أنه صاحب حاجة بحق يعطى، فأنت وظيفتك أن توجهه إلى الجهات المختصة في هذا الباب، وتحث على ذلك، وتدعو له بالخير، وترده ردا جميلا.